السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الدقائق المباركة بحول الله وكرمه وجوده. وهذه الليلة من كل أسبوع، ليلة الجمعة، موعدنا بفضل الله سبحانه مع التفسير. وصلنا في تفسير سورة النساء إلى الآية 94، قول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآية أيها الأحبة الكرام يؤدب الله تعالى بها عباده. وهذه الآية تدلك على عظيم الآداب الجليلة التي أنزلها الله تعالى للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم، معنى كلمة ضربتم يعني سافرتم، ضربتم في سبيل الله أي خرجتم غزاة في سبيل الله للجهاد. الله تعالى قال: فتبينوا. تبينوا يعني تثبتوا، يعني تأنوا، يعني تروا. في ماذا؟ قال الله تعالى: إذا ضربتم في سبيل الله. والنداء أو الآية بدأت بأعظم نداء وأشرف نداء: يا أيها الذين آمنوا. وكما قال ابن مسعود وصح ذلك عنه رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، انتبه، اسمع جيدا، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. هنا في هذه الآية الله تعالى يأمرنا بالتثبت، بالتبين. في ماذا؟ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. يأتيكم إنسان يقول السلام عليكم، تقولوا مش مؤمن؟ وهذه ناس قصة ثابتة في صحيح الإمام البخاري. قال: كان رجل في غنيمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجل في غنيمة فجاء إلى أصحاب رسوله فقال السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنمه. فأنزل الله هذه الآية الجليلة، يعني أن هذا الرجل كان في وسط قوم المشركين كفار، والصحابة رضي الله عنهم كانوا قد جاءوا يغيروا عليهم، وهذا كان يكتم إيمانه، يخبئ إيمانه عن المشركين، والصحابة رضي الله عنهم ظنوا أنه مشرك مثله. فلما جاء ألقى السلام فظنوا أنه يفعل ذلك يعني حتى يتقي شرهم، فقتلوه على ظاهر الأمر ولم يعملوا بالظاهر المتبادر من إلقاء التحية، ألا وهو إلقاء السلام، مجرد أن يسلم فهذا مؤمن يحفظ دمه. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وهذا أو هذه الآية من الآيات العظيمة التي تبطل مذهب التكفيريين، عقيدة التكفيريين. قديما في التسعينات كانت متفشية جدا، خاصة في بلادنا وغيرها، يعني كان يقول: لو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ورأيت يصلي يقول: لا أحكم عليه بالإسلام. يا رجل، بني الإسلام على خمس، رجل يصلي أمامك، هذا شرع الله عز وجل، يعني اعمل بشرع الله. يقول: لا، ما يدريني لعله لا يكفر بالطاغوت. رجل يسلم عليك لا يرد عليه السلام، ولو رد عليه السلام يكون هكذا. الله تعالى يقول: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ألقى إليكم السلام وجعلكم في مأمن، لم يقاتلكم، وسلم عليكم وألقى عليكم تحية الإسلام. فالله تعالى عاتب عباده المؤمنين رغم أنهم هم خيار أهل الدنيا كلها. وهذا يدل أن شرعنا الكريم ليس في محاباة لأحد. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل يوما وتأخر عند زينب وشرب عندها العسل، وتآمرت أمنا عائشة مع بعض الصحابيات رضي الله تعالى عنهن على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: والله لا أشرب عسل زينب بعد ذلك، فأنزل الله تعالى عتابا لنبينا صلى الله عليه وسلم وفرجا للأمة، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: لو كمن قال أن محمدا قد كتم شيئا من الوحي فقد كذب، لو كان كاتما شيئا لكتم قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، عليه الصلاة والسلام. إذن شرعنا يا إخواني ليس في محاباة أحد، إنما هو شرع كريم نزل ليوحد الناس ربهم ويعبدوه حق عبادته، فيهذب الله تعالى أخلاقهم وعقيدتهم ومعاملاتهم وعبادتهم وشؤون حياتهم وأخرهم بفضل الله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. أيضا ذكر أهل التفسير في هذه الآية حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، وهو قصة عظيمة. قال: خرجنا إلى الحرقات، يعني خرجنا إلى قوم من جهينة نقاتلهم، فنزلنا الحرقات، مكان يعني هذا اسمه. قال: فلقينا المشركين فقصدت لرجل منهم، فإذا بي لما رفعت السيف عليه قال: لا إله إلا الله. وفي رواية أخرى غير هذه قال: التقى المسلمون بالمشركين فكان رجل لا يقصد لأحد من المسلمين إلا قتله، واحد من المشركين شجاع بطل عظيم لا يقصد لأحد من المسلمين إلا قتل المسلم. قال: فقصد إليه أسامة رضي الله عنه، أسامة رضي الله عن أسامة، فأسامة فارس النوار بطل شجاع مثل أبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما غمز بعض الناس في إمرتي وقد أمره على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وغير هؤلاء من الصحابة الكبار، فقال: إن تطعنوا في إمرتي والله إنه لخليق بالإمارة كما كان أبوه خليق بها، وإنه لأحب الناس إلي بعد أبيه عليه الصلاة والسلام. فذكر أهل العلم هذا الحديث أن هذا الرجل قصد إليه أسامة فرفع السيف عليه وجاء ينزل على رأسه قال: لا إله إلا الله، فأكمل أسامة السيف وقتل هذا الرجل. فرجعوا فأخبر رسول الله عليه السلام، فصلوات ربي وسلامه عليه غضب غضبا شديدا وجعل يقول: أقتلت يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، قالها متعوذا، يعني قال يعني خائف من السيف، يتعوذ من السيف حتى ينجو منه. قال: أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: وأعيد عليه وما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل هذا اليوم، لم أكن أسلمت حتى يمر هذا الموقف وهو في غير إسلام. إذن يا إخواني كما مر معنا في اللقاءين السابقين، دماء المسلمين مصونة عظيمة، ودماء غير المسلمين مما ذكرنا أصنافهم من الذميين والمستأمنين ويعني الأصناف التي ذكرناها الأربعة ممن تحفظ دماؤهم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني قتلتم الرجل عشان تأخذوا غنيمات، لا، فعند الله مغانم كثيرة. وهنا ذكر أهل العلم قول الحديث صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن، قال صلى الله عليه وسلم: إنك لم تترك شيئا اتقاء وجه الله إلا عوضك الله خيرا منه. والله يا إخواني هذه جعلوها قاعدة لكم في حياتكم، لن تترك شيئا في حياتك لله إلا عوضك الله خيرا منه، لن تترك الحرام إلا الله يعوضك أمثاله وأضعاف أضعافه من الحلال، لن تترك الحلال لله مواساة أو غير ذلك إلا أكرمك الله خيرا منه. هذه قاعدة عظيمة، لن تترك شيئا اتقاء وجه الله إلا عوضك، أو نص الحديث: إلا آتاك الله خيرا منه. ما شاء الله. وهذا يدلك على بعض الناس الذي مغرم بسماع الأغاني. إذا علمت أن الأغاني حرام لماذا تعكف عليها؟ لماذا تسمع؟ لازلت تسمعها ليه؟ يا أخي اتركها لله. الرسول يقول إنك لن تترك شيئا اتقاء الله. أنت عندما تترك الأغاني هذه التي حرمها الله أنت الآن تتقي الله. طيب ربنا والله سيؤتيك خيرا منها، يملأ قلبك غنى ويملأ صدرك إيمانا ويحييك حياة الصالحين أعظم وأبرك لك من الدنيا وما فيها. زين على ذلك، قس على ذلك كل الأمور المحرمة، إذا تركتها لله الله تعالى يأتيك خيرا منها من أبواب الحلال ويفتح عليك بفضله وكرمه وجوده. قال ربنا تعالى فعند الله مغانم كثيرة. صدق الله، خزائن الله ملأة. أي إنسان يريد شيء خزائن الله ملأة لا تغيض ولا تبيد سبحانه جل جلاله. فالإنسان لا يبيع الآخرة الباقية وخزائن الله الباقية مقابل أن يحصل على دنيا ثانية، نسأل الله اللطف والعافية والسلامة. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ما معنى هذه الجزئية من الآية العظيمة؟ بعض أهل العلم قالوا كذلك كنتم من قبل يا معشر المؤمن كنتم كفار كما كان هذا كافرا فتبينوا، وهذا ضعيف. كذلك كنتم من قبل الوجه الأصح والذي عليه جماهير أهل التفسير أنهم قالوا كذلك كنتم من قبل كنتم مؤمنين وتخفون إيمانكم، كنتم تخفون إيمانكم من المشركين فمن الله عليكم بإظهار الإيمان وإعزاز الدين وأظهرتم الإيمان وأظهرتم شرائع دينه، فكذلك هذا الذي قتلتموه كان مخفي لإيمانه لأنه يعيش في وسط المشركين. فأعاد ربنا تعالى الأمر ثانية فتبينوا، تأكيد، وذلك لبيان أهمية التبين حتى لا يشارك المرء في سفك دم حرام بغير حل. يعني الصحابة يا إخوان هل هم قتلوهم يعلمون يقينا أنه مسلم؟ الجواب لا، يقينا لا، وهذا نص الحديث. ولكن شبه عندهم أنه يعيش وسط كفار أو مشركين، إذن هو مشرك مثله. لكن جاء أمر عمل إشكال، هذا الإشكال ألا هو إلقاء السلام عليه، فلم يشكوا، لم يشكوا في ذلك، أم لم يأتيهم شك هل هو مسلم؟ لا، بل قتلوه عملا على أنه يعيش في بلاد يعيش مع المشركين وأنهم جاءوا ليقاتل هؤلاء القوم. فلذلك هم لم يقتلوه أبدا وهم يعلموا يقينا أنه مسلم أبدا، بل هم قتلوه يقينا في نفوسهم أنه مشرك مثل قومه. ولكن ربنا تعالى قال بما أنه ألقى إليكم السلام فالواجب عليكم أن تتبينوا حتى لا تشاركوا في سفك دم الحرام بغير حل. ما بالنا الآن لا حول ولا قوة إلا بالله، المسلمون يقتلون بالمئات يوميا يشهدون أن لا إله إلا الله وفي مساجد الله وفي ركع سجود ونساء وأطفال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله أن يكشف الغمة عن المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. سبحانه، وهذا فيه تهديد شديد. إن الله كان ولا يزال سبحانه عز وجل بما يعمل العباد خبير، يعني أنتم الله أعلم بأعمالكم، لماذا فعلتم هذا الله أعلم بكم لا يخفى عليه شيء، وكذلك الله أعلم بأعمال عباده لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، خبير سبحانه أي محيط بدقائق الأمور أحاط بها علما سبحانه عز وجل. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. هذه الآية ثبت بالإسناد الصحيح والحديث الصحيح عن البخاري وغيره أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أملاها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب يا زيد، نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام فقال اكتب. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، ما كانش فيها غير أولي الضرر. يعني الآية نزلت أول ما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال بينما أنا أكتب، غير من ثابت يقول رسول الله يمنيها علي وأنا أكتب، وكان خلفي عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه مؤذن الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أنا رجل أعمى والله لو أستطيع الجهاد لجهدت معك، يعني أنا لي عذر، أنا مريض لا أستطيع أن أجاهد. فأنزل الله على الفور على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال زيد بن ثابت: وفخذ الحبيب صلى الله عليه وسلم على فخذي، فأنزل الله عليه: غير أولي الضرر. قال: فثقلت فخذ النبي على فخذي حتى خشيت أن ترب تشل من شدة الثقل، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان الوحي إذا نزل عليه ينزل بشدة عليه، حتى كان في اليوم الشديد البرد جبينه يتفصد عرقا من شدة الوحي صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فقالت غير أولي الضرر. إذا هذه الجزئية نزلت في شأن من؟ عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، وهي لغيره من الأمة إلى قيام الساعة. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، يعني من ليس له عذر وهو يستطيع الجهاد ونادى منادي الجهاد والحاكم المسلم أمر بالجهاد في سبيل الله، وهذا ليس له عذر وجلس، هل هو يستوي مع المجاهدين في سبيل الله بالمال والنفس؟ لا يستوي. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لا شك أن الذي جاهد بنفسه وماله أعلى درجة. طيب، قال ربنا تعالى بعد ذلك: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، اللهم اجعلنا وإياكم ممن يجاهد في سبيل الله بالمال والنفس. الجهاد يا إخواني كلمة عامة جدا، ليست قاصرة على القتال، القتال نوع من أنواع الجهاد. الجهاد بالنفس والمال يدخل في أبواب كثيرة جدا من أبواب يعني كفاية الإسلام والمسلمين، والقتال نوع من أنواع الجهاد، قتال الكفار نوع من أنواع الجهاد. قال ربنا تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. أريدك أن تنتبه هنا، قال ربنا تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة واحدة، ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى، ثم قال: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات. إيش هذا؟ ما المراد بالدرجة؟ وما المراد بالدرجات؟ وما المراد بمن فضل عليهم المجاهدون بأموالهم وأنفسهم درجة؟ ومن الذين فضل عليهم المجاهدون بأموالهم وأنفسهم درجات؟ أهل العلم قالوا في قول الله عز وجل: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. الدرجة دي يا أخي شيء عظيم، شيء كبير. ثبت الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة. متى قالها؟ قبلها قال، والحديث صحيح البخاري وغيره، قال، وهذه بشرى أسوقها لكم، والله بشرى، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها، قال: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو مات في أرض التي ولد فيها. اللهم لك الحمد يا رب، فضل الله عظيم. من آمن بالله وبرسوله وصلى وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، حديث صحيح البخاري في أعلى درجة الصحة، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أم مات في أرض التي ولد فيها. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال عندها، لما قال أفلا أبشر الناس، لا، ده هناك أمر أعظم. قال صلى الله عليه وسلم عندها: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ما شاء الله، ما شاء الله. إذن أين هذه المنازل العاليات التي يحوزها أهل الجهاد بالنفس والمال؟ درجات عاليات، 100 درجة أعدها الله لهؤلاء الطيبين الكرام المجاهدين في سبيل الله. هنا ربنا في الآية الكريمة يقول: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. ومع ذلك ضع هذا الحديث كذلك أيضا معك، ألا هو الحديث الثابت على مسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. وفي الرواية الأخرى: إن بالمدينة خلفنا لرجال، إن بالمدينة رجالا خلفنا ما سلكتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا شركوكم الأجر حبسهم العذر صلى الله عليه وسلم. هنا قول الله عز وجل: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. قالوا: هذا الذي قعد وهو معذور ومحب للجهاد في سبيل الله وعنده رغبة صادقة في نصر الدين، المجاهد بنفسه وماله لا يفضل إلا بدرجة واحدة اللي هي درجة المباشرة، درجة التعب، درجة إنفاق المال ودرجة البذل بالنفس، هذا يفضل درجة. طيب: وكلا وعد الله الحسنى، أي أن المعذور له حسنى والحسنى هنا الجنة، والمجاهد في سبيل الله بالنفس والمال له الجنة وله درجات عالية. ثم قال جل جلاله: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات. المقصود بالقاعدين هنا الذين قعدوا بلا عذر، ليس لهم عذر في التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يفضلهم المجاهدون درجات عاليات، ليس درجة واحدة، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما، يعني أن الله تعالى غفور لمن استغفره ورحيم لمن سأله أن يرحمه. من تاب إلى الله تاب الله عليه، ومن عاد إلى الله قبله. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أسأل الله الواحد الأحد أن يرزقنا وإياكم معالي الأمور، وأن يجنبنا سفسافها، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وعليك بأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد المؤمنين آمنة مطمئنة، سخاء رخاء بكرمك وجودك يا كريم. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا رب خاتمتنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.